إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بيوت تعثرت، طرقات غرقت، أحياء عليها الكهرباء انطفأت، سيارات في الماء عامت، والدراسة علقت، وعدد من الدوائر توقفت. ما الأمر؟ ما الشأن؟ لم يكن ذلك بسبب فيضان أو إعصار، ولا بسبب عدو ولا انفجار، فنحمد ربنا على أمن ديارنا وسلامة أوطاننا. إنما كان ذلك بسبب المطر، هو الماء تتابع نزوله فوقع ما رأى الناس وعاينوا. فلله الأمر كله، ونحمد ربنا على فضله وقدره. لن أعود لأحدثكم مرة أخرى عن المطر وحكمته وماذا يشرع عنده، فتلك أمور سبقت قريبا، لكني أذكر اليوم خواطر وأمور خطرت مع أمطار هذه البلدة قبل يومين. معشر الكرام، قطرات المطر رحمة من الرحيم، سماه المولى كذلك فقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، والخير لا يأتي إلا بالخير، كما قال عليه السلام. فرح الناس بما نزل واستبشروا وحمدوا المولى على فضله وشكروا، ووقع منهم ما قاله ربهم: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ولا لوم في هذا، فبه تسقى البهائم وتنبت الأرض وتفرح القلوب، ولا عجب أن يحصل كل هذا من ماء مبارك أنزله رب كريم. وقد كان المصطفى عليه السلام مرة يخطب إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء من قزعة ولا سحاب، وقال: اللهم أغثنا. فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى كان المطر يتحادر على لحيته. قال أنس: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، وفي لفظ للبخاري: حتى سالت مثاعب مياه المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. فقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت، حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال الوادي، يعني وادي قناه، مدة شهر كامل، فلم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود. متفق عليه. لأجل ذا، فالمطر رحمة ولا شك، لكنه ربما تتابع فشق على البعض، وربما كثر فأغرق. لذا دعا المصطفى عليه السلام للناس بالاستصحاء، فتجلى السحاب وكشف الله عنهم البلوى. عباد الله، لقد عاين العباد في حدث الأمطار عظمة الجبار، ففي ساعات نزلت من السماء أمطار تغرق أمصار، ليس للعباد قدرة على ردها ولا تحويلها ولا تقليلها، فربك أنزله وهو من يعلم قدره ومن يعلم مكان نزوله، اختار له المكان والقدر المناسب. فتبارك ربي ما أعظمه، ومسكين يا ابن آدم أنت حين تقف أمامه وتخالف أمره، مسكين حين تتكبر وتنسى قوته، ها هو سبحانه أراك قدرته وقوته، ففي ساعات كادت البلد أن تغرق وهو ماء، فكيف لو رأيت من آياته الأخرى. وتبارك ربي ما ألطف تدبيره، ما ألطف تدبيره، فلو زاد ما نزل لغرقت الديار ولتعطلت المعايش ولهلكت نفوس، لكنه لطيف سبحانه في قضائه. وتبارك ربي ما أجل حكمته، فله في هذا الأمر حكم جليلة، وفهومنا تقصر عن إدراك حكمة ربنا. كم لهذه الأمطار برغم تضرر البعض منها من حكم، كم نبهت من مسؤول، كم أوقفت على قصور، كم فضحت من تلاعب، كم أظهرت من خير وأبرزت من تلاحم وسقت من بهائم، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وفي مثل هذه الأحداث يتجلى معلم من معالم الدين رائع وبرهان على تميز المسلمين قاطع، هو التعاون وقضاء الحاجات. فبالعون تشيع روح الإلفة بين المسلمين، ويتحقق فيهم مثل المؤمنين، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، مع انهمار الماء من السماء وانغمار أحياء في المنخفضات ظهرت صور رائعة من صور نفع الناس، وألوان من الوقوف عند الأزمات والإعانات للمتضررين والمحتاجين، سواء في الطرقات أو السيارات أو البيوتات، من قبل رجال الأمن والدفاع المدني والأمانة، وبذلوا جهودا مشكورة في إنقاذ المحتجزين والمنكوبين، وساندهم متعاونون يمثلون لحمة المؤمنين شبابا وكهولا صغارا وكبارا. في هذه الأزمة رأينا كيف يتلمس المتعاونون الحاجات، فمنهم من بذل الأطعمة، ومنهم من فتح بابه وقدم ما يملكه من شقق واستراحات، منهم من اجتهد في تحذير الناس من أماكن الحفر والمستنقعات، أنواع وصور من الإعانات والتلاحم عند الأزمات. في هذه الأزمة ظهرت بحق محاسن الرجال وصدق الفعال وجميل الخصال، ولعمري إنه لشرف لا ينسى ونبل خلق لا يبلى، ومكرومة لأهل البلد تخلد، وطوبى لمن سعى في تفريج كربة مسلم، فإن المصطفى عليه السلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عباد الله، ومع الأمطار وتضرر البعض من الناس، فإن مما ينبغي أن نعتني به أن يكون لدى المرء رضا بتقدير الله وعدم تسخط على قدر الله، وأن كل شيء مسخر بأمره، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه ولو بذل كل سبب في رده، وأن فعل الأسباب مطلوب لكنه لا يغني حذر عن قدر. وحري بالموفق ألا يغفل عن الضعفة والفقراء ممن حوله، ممن قد تضرر مسكنه أو متاعه من المطر أو سيارته أو بضاعته، فذاك من شكر الله على نعمه ومن حق الضعيف على غيره. وهذه الأمطار ينبغي أن تلفت الأنظار للعناية بتحديد المرافق والأحياء والبعد عن مسائل المياه، وأن تعنى بذلك الجهات المختصة كي لا تحدث أمور كان في المكنة تلافيها، ولنا في أحداث بلادنا قبل بضعة سنوات عبرة، رزقنا الله خير الأمطار وكفانا الشرور والأخطار. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، لا تأتي الأمطار إلا ويقع البعض من أئمة المساجد في حيرة بين الجمع وتركه، وإلا ويحصل اختلاف واختلاف آراء في جماعات من جماعات المساجد، والإمام ما بين أن يخشى أن يعسر عليهم في زمن رخصة ويسر، أو أن يفعل من الجمع ما لا يحل في زمن عزيمة وعدم ترخيص. وهنا فهمسة أقولها للإمام والمأموم، للإمام الذي شرفه الله بهذا المنصب الشريف، وللمأموم الذي لن تقوم الصلاة إلا به، الذي لن تقوم صلاة الجماعة إلا به. لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، فهو مطالب بأدائها بشروطها ووقتها وصفتها، ومن ذلك الجمع وعدمه، ومن ذلك الجمع وعدمه. وتقدير ذلك راجع للحرج والمشقة بغض النظر عن رغبات الناس. لقد شاع عند البعض أن الجمع في المطر سنة، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في المطر، إنما أرخص كثير من الفقهاء في الجمع عند نزول المطر، ولهم في ذلك تفاصيل وخلاف ليس هذا مجال ذكره. وإذا تقرر جواز الجمع عند المطر عند كثير من الفقهاء فإنما هو رخصة، وقرر كثير منهم بل حكي الإجماع أن تركه أفضل. وإذا تقرر ذلك فإنما يكون ذلك عندهم في المطر الذي يلحق الناس مشقة في الخروج معه حتى يصدق فيه كونه عذرا، فإن لم تكن مشقة ولم يكن في الخروج معه حرج لقلته، فيبقى الإمام على الأصل وهو أداء كل صلاة في وقتها، وتقدير الحرج والمشقة راجع إلى الإمام. ويشترط العلماء وجود العذر أثناء الصلاة، فإن كان المطر متوقفا أثناء الصلاة الأولى فإن العذر المبيح للجمع غير موجود، وحينها يكون الجمع لا يجوز. قال الشافعي: ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه، فإن صلى إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها، وإذا صلى إحداهما والسماء تمطر ثم ابتدع الأخرى والسماء تمطر ثم انقطع المطر مضى على صلاته، لأنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامها. وللحنابلة شروط يجوزون معها الجمع قالوا فيها: فإن جمع في وقت الأولى اعتبر وجود المطر في الأولى وفي الثانية ومع افتتاح الثانية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يشترط أن يكون العذر وهو المطر موجودا عند افتتاح الثانية، يعني المجموعة، ولا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى على الصحيح، فلو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصحيح من أقوال العلماء. وفي كل هذا يتجلى أنه ليس للإمام أن يجمع بناء على مطر متوقع أو سحابة مقبلة لا يدري أتمطر أم تمسك، فالصلاة لها أوقات لا يجوز ترك مواقيتها إلا مع العذر، وما تراه في بعض الأحيان من توسع في الجمع برغم خفة المطر أو توقفه أمر فيه ما فيه، ويتحمل تبعته الإمام. ولقد فتحت الشريعة في هذه الأمور باب يسر على المصلين وعلى الأئمة والمؤذنين، وهو أنه عند وجود المطر في أثناء صلاة فإن المؤذن ينادي ويقول: ألا صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم. وتلك رخصة ثابتة في السنة. ففي الصحيح عند البخاري عن نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل هيا على الصلاة، بل قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من هذا؟ قد فعل هذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطير والدحض. ويظهر في هذه الأخبار أنها للمطر ولغيره من الأعذار، فالبرد الشديد والغبار الشديد الذي يشق على الناس الخروج معه، والمطر والدحض والطين الذي يلحق الناس معه حرج، يرخص فيها في قول صلوا في الرحال فيصلون في بيوتهم. قال العلماء: وتقال هذه الجملة في أثناء الأذان بدل حي على الصلاة أو بعد الفراغ من الأذان والإتيان به كاملة. قال النووي: قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه. وبعد، فالمطر نعمة وموطن فرح واستبشار وأوان تعبد واعتبار. فكونوا للمولى شاكرين وبإفضاله ونعمائه لاهجين ولأوامره مؤدين وعن معاصيه مباعدين. فلله الحمد على ما أنزل وله الحمد على ما قضى وقدر. يحمده المتضرر وغيره ويشكره الجميع في عسر الأمير في عسر الأمر ويسره. اللهم اجعل الغيث الذي سقيتنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.